أقرار النبي صلى الله عليه وسلم للكافر أو غيره من أهل الكتاب، هل يعتبر تقرير أو ما يعتبر تقرير؟ إيش الكلمة الأولى؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موافقة النبي أو سكوت النبي الأحمر، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الكافر أو الذي من أهل الكتاب، هل يعتبر من التقرير الذي هو شرع أم لا يعتبر؟ مش واضح، يعني تقصد انه ما قتله مثلا جميعا؟ لا لا، اقراره لما يفعل هذا اليهودي الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، قد يعني يكون قائل مش راح حديث ليس في هذا اثبات الاصابع لله صلى الله عليه وسلم، لان لله سبحانه وتعالى ما لك اول الكوثريات. لا ليس الكوثريات، الحديث صريح بانه ضحك تصديقا لقول اليهودي. لكن قد يقال يا شيخ هذا اليهودي لا ينقر، لأن كما نقل أن حكى الشوكاني إجماع أهل الأصول أنه هذا كافر فلا ينقر، فلا ينقر تحت التقرير الذي هو من شرعه. سامحك الله، أرجو أن تكون حاكيا ناقدا وليس متبنيا. لا ناقدا لست متبنيا. لماذا أنا أقول لهذا الناقد؟ أقول بارك الله فيك، لا ما يصح في كل مسجد أن ترد هذه الأمور. أولا أقول لك اجعل حد عند ذاك الكوكب، لأن قد تقابل بأختها، أليس كذلك؟ طيب ما الفائدة من قولنا قد يقول قائل كذا وقد يقول آخر عكس ما قال؟ ما الفائدة؟ هذا أولا. حد أن ذلك اليهودي كان لا يؤمن، طيب وتصديق الرسول ماذا تفعل به؟ هب أن يهوديا قرأ آية من التوراة وهي في زعمه هو محرفة، لكن الرسول صدقه، فما هو الصواب؟ أزعم اليهودي أن تصديق الرسول؟ إذن إيش قد هذه ما نقيم يا أخي؟ يعني ليس كل ما يقال ينقل، وليس كل ما ينقل ينقل في أي مكان، لكل مقام مقال ولكل دولة رجال. مين كان هنا؟ تفضل.